قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، صح كده؟ كتب الله علينا أم لنا؟ هم دلوقتي في بلاء وفي حرب، المؤمن العارف بربه المستمتع المتلذذ بقدره لما بيرى الأذى بيقول إيه؟ وشايف الحرب بيقول لن يصيبنا، مش هيحصل لي حاجة إلا ما كتب الله لنا، فهو شايف ان كل دي ليا انا مش عليا انا. واخدين بالكم؟ يعني انت تقول ايه كده؟ تقول لابنك لما تيجي تعاقبه، خلاص تيجي تقول له انا مثلا، تستعمل الفاظ الاستعلاء ولا تستعمل الفاظ الملكيه؟ تقول له هجيب لك عصايه ولا هجيب لك هديه؟ يبقى ليك هديه، فالحاجات الملكيه فيها ليا. فكتب لما كتب لنا، المعنى ده مهم قوي.